Come on, come on.

ايه حلو ده يا عم انت عملت زي تلا اهو انت عملت زي تلا انت خالص